بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تقدم معنا حديث أبي موسى وفي ضرب المثل، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل لترجاه طعمها طيب وريحها طيب. عندك يا أنور، من مقصود بالطعم هنا؟ الإيمان أحسنته، والريح القرآن الذي يقرأه ريحه طيب، الذي يقوم بجانبه ويسمعه يرتاح له، والمقصود بالطعم هنا الإيمان. أحسنت. قال رحمه الله، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي، ما اسم أبيه هشام؟ هذا هشام الدستوائي، ما اسم أبيه؟ يمر معكم في مسلم سنبر. أحسنت، هشام بن سنبر الدستوائي. قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة أنه حدثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. قال هنا والغيايتان ذكرها هنا أنك الظلة، شيء أظله الإنسان فوق رأسه يقول له غياية، فذكر معناه هنا، وسيأتي معنى الفرقان سيأتي، لكن المقصود بالغياية هي ما يظل الشخص، يكون كالظل عليه يقال له غياية. قال أبو عبيد: الغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، مثل السحابة والغبرة، فما كان كذلك فهو غياية. وأما الغمامة فهي معلومة، السحاب المقصود بها غمامة تظله. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. قال: والفرقان طائفتان من طير، طائفتان من طير باسطان أجنحتهما متصلا بعضها ببعض، هذا هو معنى الفرقان، طائفتان من الطير باسطان أجنحتهما متصلا بعضها ببعض، فما كان كذلك يقال له فرقان. وذكر أيضا محشي هنا معنى هذا الكلام الذي أشرنا إليه. قال: أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والمقصود بالبطلة هنا الشياطين السحرة، المقصود بهم السحرة. وهذا الحديث من تلك الأدلة المتقدمة التي تدل على فضل القرآن، وفيه نقصص ذكر الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما من أعظم سور القرآن. فلذلك قال الصحابة: كان إذا حفظ أحدنا البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل في أعيننا، لأنهما يشتملان ولا سيما البقرة على أحكام كثيرة من أحكام الدين العظيم، البقرة وآل عمران. فلذلك كان من حفظ البقرة وآل عمران من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جل في أعينهم وصار جليلا وصار له منزلة عندهم ومبجلا لأجل أخذه بالزهروين. وذكر بالحديث أن القرآن يأتي شافعا لأصحابه، وهذا أيضا منزلة عظيمة لذوي القرآن ولمن أخذ كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا، وكذلك أيضا دراية ومعرفة بأحكامه وعملا به، فيأتي القرآن يحاج لك عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل أي مجادل، مصدق، مصدق عند ربه سبحانه وتعالى، وهو كلام الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه أن البقرة من قرأها تحول بين بيته وبين الشياطين، فلا يقرب بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، لا يقرب بيتا شيطان تقرأ فيه سورة البقرة. على هذا العناية بهذه السورة وإعمار البيوت بها حتى تكون مطردة للشياطين التي قد خيمت في بيوت كثير من الناس بسبب عزلة القرآن عنها، وأيضا حل الغناء والعياذ بالله فيها وسكنة الغناء فيها، فحلت في بيوت كثير من أهل الإسلام الشياطين بسبب عدم العناية بقراءة القرآن ولا سيما قراءة البقرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة لا يستطيعون البقرة أبدا. فأنت تجد أن من كان من أهل الخير وأهل الصلاح الشياطين قليل يتلبسون بهم، نادر ما يتلبسون بأهل الصلاح وأهل التوحيد وأهل الخير، مع أنهم معادون. ولا تظن أن الصوفية لا يريدون العلماء ولا الرافضة يريدون العلماء ويريدون طلاب العلم، لا شك أن أعدى الأعداء للصوفية وللرافضة هم أهل العلم وأهل السنة، ولا ريب في ذلك أنهم يرسلون من يرسلون من شياطينهم، ولكن محصنون، فلا يستطيعهم بإذن الله سبحانه وتعالى الشياطين. وإلا طلاب العلم مقصودون من أهل التصوف، ومقصودون أيضا كذلك من الرافضة، وهم أهل الشياطين يتعاملون مع الشياطين والعياذ بالله. فلا شك أنهم يرسلون جندهم، ولكن لأجل التوحيد وهو أعظم حصانة يتحصن بها الشخص، ولأجل العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلعل الله يدفع الشر بالخير، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يدفع الشر بالخير. فبيوتهم محصنة، تجد القرآن لا يخلو منها، إما قارئا صاحب البيت، وإما مستمعا لشريط أو لإذاعة القرآن أو لغير ذلك من الأمور التي ينتفع بها البيت وينتفع بها أهله. وأما من ابتعد عن هذا الخير فتجدهم يعانون من المس، يعانون من ضيق الصدور، ويعانون من الواقع والواقع والواقع. يا أخي الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الواقع من هو هذا الواقع؟ الواقع مسيره ربك سبحانه وتعالى، ولا تقترث يا أخي بالواقع. الواقع الناس تحصل الناس كذا، اقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعبادة في الهرج كهجرة إلي، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل. انظر إلى التشبيه هذا العظيم، ليل مظلم وهذه الفتن مثل قطع هذا الليل المظلم، نسأل الله السلامة منها. فالشخص الفتن لا تسيطر عليه الفتن وتحكمه أو تحكمه الفتن وتسير الفتن على ما تريد الفتن، لا. فعند الفتن يكون إقبال على الله سبحانه وتعالى وطاعة لله أكثر حتى يخرج من هذا المأزق والعياذ بالله. فلا مخرج للناس من الفتن إلا بطاعة الله جل وعلا. وهذا الكون هو مسير لله سبحانه وتعالى، كما قال الله في الحديث القدسي: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هكذا الله سبحانه وتعالى يقول: وأنا الدهر. لا تسبوا الدهر. ثم قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا الليل والنهار هو مقلب لله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. فربك جل وعلا كل يوم هو في شأن، والدهر كما ترى كل يوم هو على حال بتسيير الله سبحانه وتعالى له. فما عليك إلا أن تقبل على الله جل وعلا وبطاعة الله سبحانه وتعالى تخرج من هذا الفتن. اقرأ البقرة فإن أخذها بركة. فأنت تبحث عن البركة في المال، وتبحث عن البركة في الأولاد، تبحث عن البركة في الرزق، فعليك بالعناية بطاعة الله سبحانه وتعالى. كما سمعت في هذا الحديث: فإن أخذها بركة، يعود عليك بالبركة ويعود عليك بالخير، وإن تركها حسرة. فلا شك أن الذي يترك كلام الله وعدم العناية بكلام الله يحصل له من الحسرة ما يحصل، ويشكوه نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنه هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى، فتأتي الشكوى يوم القيامة من هذا الصنف، كما قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر القرآن سيشتكى به يوم القيامة، ويشكوه النبي عليه الصلاة والسلام، يشكو هؤلاء الهاجرين لكلام الله سبحانه وتعالى، ومن أخذ به فأخذ بالخير كله، أخذ بالخير كله، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا أمان من الله سبحانه وتعالى، أن من تبع هدى الله سبحانه وتعالى لا ضلال في الدنيا ولا شقاوة في الآخرة. فلذلك والله تجد أهل السنة أسعد الناس في هذا الزمان، أسعد الناس، الناس في الفتن تموج وصدورهم ضائقة، مات 100، مات 20، مات 30، مات 40 إلى آخر ذلك. وأهل السنة مع حدثنا وأخبرنا ومع الخير ومع السنة، ويدفعون الشر بقدر استطاعتهم، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فالذي يقبل على الخير الله يقبل عليه، والذي يعرض عن الخير الله يعرض عنه، الله يعرض عنه ولا يبالي به سبحانه وتعالى بالا. فعلى العبد أن يقبل على ما يكون سببا في إقبال الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله إذا أقبل عليك وأحبك آمنك من أشياء كثيرة ممن يتخبط فيها الناس والعياذ بالله، وأنت في أمن وأمان منها. حقق توحيد الله سبحانه وتعالى تخرج من هذه المآزق، حقق طاعة الله عبادة الله عموما يحصل لك ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، وأنك يوم القيامة تأمن، تأتي البقرة وآل عمران عليك مثل الظلة، هكذا الناس في شمس وفي حرارة شمس وفي دنو شمس، وأنت عليك هذا السقف العظيم يحميك من هذه الحرارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير، عليك مثل الطير هكذا، عليك مثل الظلة العظيمة تحميك من الحرارة ومن دنو الشمس، ونسأل الله العافية. ومع ذلك حج أيضا، حاجان عن صاحبهما، لا يتركان واحدة يتكلم في محاجة من يحاج عنك، هذا كان يفعل كذا يا رب، هذا كان يصنع كذا يا رب، إلى آخر ذلك، ويشفعان لك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ليس على ظاهره أنها تأتي البقرة وآل عمران غيايتان أو كذا، نفس البقرة وآل عمران، هذا كلام الله لا ينفصل عنه، لا ينفصل عنه، وإنما المقصود بذلك أن يأتي ثواب البقرة وآل عمران، يأتي عليك مثل غياية مثل غمامة يوم القيامة. وأما البقرة وآل عمران فلا يأتيان كذلك، فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا من الأدلة التي استدل بها الجهمية على أن كلام الله مخلوق، قالوا كيف تأتي البقرة وآل عمران، معنى أن كلام الله مخلوق، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود يأتي ثواب البقرة ويأتي ثواب آل عمران كالغمامة وكالغياية على صاحبه. فالله سبحانه وتعالى يجسم الأعمال ويجسم الثواب يوم القيامة، كما جاء في حديث البراء أنه إذا نزل العبد إلى قبره أتاه رجل حسن المنظر كان من أهل الصلاح وأهل الخير، فقال: من أنت؟ وجهك الذي لا يأتي إلا بخير. قال: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيجسم الله سبحانه وتعالى الأعمال ويجسم الله سبحانه وتعالى الثواب. فلا ينبغي أن يقال هنا أن تأتي البقرة وآل عمران، فالبقرة وآل عمران كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفصل عنه جل وعلا، وإنما المقصود الذي عليه السلف، ومنهم أحمد رحمه الله ومنهم الترمذي يحكيه عنها العلم، أن المقصود بذلك ثواب البقرة وآل عمران، يأتي يوم القيامة كالغياية أو يأتي كالغمامة على ما ذكر، أو كالفرقان كالطير هذا الصواف، يأتيان يوم القيامة على هذه الهيئة الجميلة، ويأتي القرآن شفيعا لصاحبه. قال الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسره بعض أهل العلم، فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه وما شبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ما فسروا به، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأهله الذين يعملون به في الدنيا، يأتي القرآن أو يؤتى بالقرآن، وأهله الذين يعملون به في الدنيا، فقولوا يعملون به معنى يأتي ثوابهم معهم. فنفى. طيب، ففي هذه الأدلة دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. قال الشيخ حافظ الحكمي: قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه، هو العمل نفسه، ك كما هو ظاهر الحديث. فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه صفته ليس بمخلوق، هذا هو المقصود. فلا يقال يعني يأتي كلامه البقرة والعمران كلامه يأتي، هذا ما يصلح. هذا اعتقاد الجهمية الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق، وإنما يأتي ثواب هذا ثواب البقرة والعمران ثواب القرآن، أو يأتي العمل الذي كان يعمله يحاج عن صاحبه. هذا هو التفسير الصحيح، هذا هو الصرف الصحيح لهذا الدليل، وهذا هو التأويل الصحيح له. ولما يأتي معنى ما يشابه هذا الدليل، أنه يأتي بصورة شاب شاحب اللون، يأتي بصورة شاب شاحب اللون القرآن، أيضا يحمل على هذا، أي أن ثواب القرآن يأتي كذلك كما في هذا الحديث المتقدم، أن العمل يأتي إيش الشخص بصورة حسنة أو بصورة سيئة على حسب عمله. الله يجسم هذه الأعمال، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي خلق على هذه يخلق عملك أيضا كذلك، ويجعله يأتيك على صورة رجل حسن المنظر إن كنت من أهل الأعمال الصالحة، ويحاج عنك ويقول أنا أعملك صالح، يبشرك. كذلك البقرة والعمران اللتين اعتنيت بهما أو اللتان اعتنيت بهما في الدنيا، يأتيك ثوابهما يوم القيامة كالظلة، يأتيك ثواب كالظلة، ولا ينبغي أن يحمل على غير ذلك. فهذا ينتبه له، لأن الجهمية يحتجون على أهل السنة بهذه الأدلة التي ظاهرها كما سمعت أن القرآن مخلوق، وهذا كلام باطل. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله، شهدنا هذا، وإن أحد المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله. فالشاهد أنه أضاف الكلام إيش إليه حتى يسمع كلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي، هو كلامه تكلم به سبحانه وتعالى، ومنه بدأ جل وعلا ومنه يعود سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه ليس بمخلوق، وأنه كلام الله جل وعلا تكلم به وأسمعه جبريل، وجبريل بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة وأصحابه الكرام ابتداء. فإذن على ماذا يحمل هذا إقراء القرآن؟ فإنه يأتي شافعا لأصحابه، إقراء الزهروين البقرة والعمران فإنهم يأتيان، على أي شيء يحمل؟ على الثواب، ثواب البقرة والعمران. من فسر هذا بهذا التفسير؟ الأئمة رحمهم الله، منهم الترمذي ومنهم أحمد، هذا قول أهل السنة والجماعة. قال أحمد وكلام الله لا يجي ولا يتغير من حال إلى حال، كلام الله صفة من صفاته، إنما يجي ثواب القرآن. هذا كلام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال كلام الله لا يجي ولا يتغير من حال إلى حال، كلام الله صفة من صفاته، إنما يجي ثوابه القرآن، هو الذي يجي. وهذا الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه أيضا كذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أهل السنة على هذا التفسير الصحيح. فما رأيت من الأدلة أن القرآن يأتي، فالمقصود ثواب القرآن وعمل العبد، هو الذي يأتي وهو الذي يوزن. وأما القرآن فهو كلام الله، ولا ينبغي أن يقال يجي، ما ينبغي هذا. وسيأتي معنا حديث نظير هذا الحديث إن شاء الله نقرأه في الغد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وزارنا أخونا أبو عبد الله خالد بخريص، صلى الله عليه وسلم أن يثيبه وأن يحفظه.